نعم. قال شيخنا حفظه الله: والمراتب في ذلك ثلاثة: كظم الغيظ، والثانية العفو عن الناس، والثالثة الإحسان إليه. وهذه مرتبة أعلى، يعني الأخيرة. يعني قد يسيء إليك شخص وأن تتمكن منه فتعفو عنه، فتكظم غيظك عن أن تنتقم منه، والحال الأعلى أن تعفو عن عما أذاك فيه، والحالة الثالثة أن تحسن إليه مع علمك أنه يؤذيك، وهذه مرتبة أعلى. انتهى كلام شيخنا. ومن ذلك ما وقع من مصطح ابن أثاث لما تكلم في عائشة رضي الله عنها، وكان أبو بكر في حديث الإفك، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحسن إليه، فقال: والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يأتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال الصديق رضي الله عنه: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. ولا يزال ينفق على مصطح، مع أنه تكلم في ابنته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فهذه درجة لا شك أنها درجة عالية، أن تكظم غيظك وأن تستطيع أن تنتقم ممن ظلمك، بل تعفو بل تحسن إليه. وكما قيل: أحسن إلى القوم تستعبد قلوبهم. لكن هذا شيء مع الحنق وشدة الغيظ لا شك أنه يحتاج إلى جهاد للنفس. شخص يؤذيك وتقابله بالإحسان، هذا يحتاج إلى جهاد لنفسك. صلى الله عليه وسلم وإياكم على ذلك. نعم. نعم. نعم. نعم. جاء حديثان، أي أثر أي فيهم؟ أي قبل السابق هذا ولا السابق؟ السابق هذا. عندك في الشعب رسول هرقل؟ طيب، ما السؤال؟ قد يكون، الله أعلم، أنهم أنه رجل. نعم. قال رحمه الله: وقد قال أبو يعلى في مسنده: حدثنا أبو موسى الزمن. قال شيخنا حفظه الله: هو محمد بن المثنى، والزمن هو المستمر مرضه. انتهى كلامه. أن كان مريضا باستمرار، مرضه مزمن، ومع ذلك كان راوية للحديث، لم يمنعه المرض المزمن أن يكون راوية للحديث. نعم. وبعضهم كان الأعرج والأعمج والأعمش وغير ذلك. نعم. السلف كان عندهم همة عالية في طلب العلم. نعم. قال رحمه الله: وقد قال أبو يعلى في مسنده: حدثنا أبو موسى الزمن، قال: حدثنا عيسى بن شعيب ابن شعيب الضرير أبو الفضل، قال حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي، قال: عن أبي عمرو. هكذا الجيزي ولا النميري؟ ها؟ الشعب الجيزي. نعم. قال شيخنا: الصواب الجيزي، وهي بلدة في مصر. نعم. الجيزة نسبة، لعلها نسبة إلى الجيزة، منطقة في قبل القاهرة أو تابعة للقاهرة، محافظة قبل محافظة القاهرة. الجيزة الصعيد. الجيزة هنا قبل مصر، قبل القاهرة. الجيزة أين هي؟ ها؟ نعم نعم نسخ نعم المهم الجيزة نعم نعم. قال رحمه الله: وقد قال أبو يعلى في مسنده حدثنا أبو موسى الزمن قال حدثنا عيسى بن شعيب. أولها أول القرية بالنسبة لنا هنا أبو غالب أو وردان، أظن هذه ساعة من هنا تقريبا. نعم ليس صعيد، هذا سفر طويل. نعم. قال رحمه الله: وقد قال أبو يعلى في مسنده حدثنا أبو موسى الزمن قال حدثنا عيسى بن شعيب الضرير أبو الفضل قال حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي عن أبي عمرو بن أنس بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه، ومن خزن لسانه ستر الله عورته، ومن اعتذر إلى الله قبل عذره. وهذا حديث غريب وفي إسناده نظر. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقد رواه الشيخان من حديث مالك. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن الشديد والقوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب، وليس الذي يصرع الناس ويغلب الناس، هذا هو الشديد حقا، إذا غضب يتحكم في نفسه. ولذلك الغضب المحمود لله عز وجل غضب فيه ضبط للنفس، كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت إحدى حرمات الله، ولكن بينت أن هذا غضب منضبط، فربما رقى المنبر وقال: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. فهذا الغضب يكون غضبا منضبطا، هذا مما يحبه الله. أما إذا كان غضب غير منضبط يفقد الإنسان فيه شعوره ويخالف الشرع، فهذا غضب غير محمود. نعم. قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله هو بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال: قالوا يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، ما لك من مالك إلا ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم السرعة؟ قلنا: الذي لا تصرعه الرجال. قال: قال لا، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. قال: قال رسول قال شيخنا حفظه الله، يعني هنا السرعة الذي يسرع الناس لا شك أن هذا قوي أم ليس بقوي؟ الذي يسرع الناس ويغلبهم لا شك أنه قوي، ولكن قال هنا على قوله الذي لا تصرعه الرجال، قال: لا، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. قال شيخنا حفظه الله: هذا فيه نفي الصفة عمن هو متصف بها لإثباتها لمن هو أولى بها. فالذي يصرع الناس لا شك أنه شديد، ولكن أشد منه من يملك نفسه عند الغضب. نعم. ومنه حديث المفلس: أتدرون من المفلس؟ قال: الذي لا درهم له ولا متاع. قال المفلس: من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ولا شك أن الذي لا مال له ولا ولد لا مال له لا شك أنه مفلس، ليس عنده مال، ولكن أولى منه إفلاسه في الحسنات. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون فيكم الرقوبة؟ قال قلنا الذي لا ولد له. قال لا ولكن الرقوب لا ولد له. ها شاب لا في نسخة لم يقدم من ولده شيئا. وفي صحيح مسلم لا بدل لم. نعم لا يقدم من ولده شيئا هكذا في صحيح مسلم. عندك ماذا؟ الذي لا ولد له. الذي لم يقدم من ولده شيئا الذي قال شيخنا في نسخة لا. والصواب والصواب كما هنا لم كما في صحيح مسلم الذي لم يقدم من ولده شيئا. عندك لا يقدم لم يقدم. نعم نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون فيكم الرقوب؟ قال قلنا الذي لا ولد له. قال لا ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. أخرج البخاري الفصل الأول منه. وأخرج مسلم أصل هذا الحديث من رواية الأعمش به. حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمعت عروة بن عبد الله الجحفي يحدث عن أبي حصب سمعت عروة بن عبد الله الجحفي يحدث عن أبي حصبة أو ابن حصبة هكذا أو ابني ولا ابن أبي لا وابن أبي وابن في نسخة وابن أبي حصبة والذي في مسند الإمام أحمد وابن حصبة أو ابن حصبة أو ابن حصبة كما قرأت. نعم وليس ابن أبي حصبة وليس ابن أبي حصبة. نعم. عن رجل شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال تدرون ما الرقوب؟ قالوا الذي لا ولد له. قال الرقوب كل الرقوب الذي له ولد فمات ولم يقدم منهم شيئا. قال تدرون ما السعلوك؟ قالوا الذي ليس له مال. قال النبي صلى الله عليه وسلم السعلوك كل السعلوك الذي له مال فمات ولم يقدم منه شيئا. نعم مع أنه في حديث البخاري لما جاء قوم فخطبوا امرأة فاستشارت النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد خطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم بالميم رضي الله عنهما فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. قيل إنه ضراب للنساء وقيل إنه كثير الأسفار. الحاصل أن النبي قال في معاوية أما معاوية فصعلوك لا مال له. الصعلوك يطلق على من ليس له مال ولكن في هذا الحديث قال نعم قال تدرون ما الصعلوك؟ قال تدرون ما الصعلوك؟ قال الذي ليس له مال. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعلوك كل الصعلوك الذي له مال فمات ولم يقدم منه شيئا. نعم. قال ثم قال النبي هذا من باب الأولى إذا كان الذي ليس له مال يسمى الصعلوك فالذي عنده مال ولم يقدمه لله عز وجل فهذا يوصف بهذا الوصف أشد. وهذا يدل على أنه إذا جاء الإنسان أحد للنكاح أو للمشاركة في تجارة يجوز أن يذكر ما فيه من العيب وهذا ليس من الغيبة كما ذكر الشوكاني رحمه الله في كتابه رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة وغيره من أهل العلم. فالغيبة جائزة في ستة مواطن منها عند الشراكة أو الزواج الخطبة للزواج ولكن يتقي الله سبحانه وتعالى في كلامه عن الناس ويكون قصده ليس الغيبة وإنما بيان حال الشخص ليس أنه مختلف معه مثلا ويعرف أن هذا الرجل أمين وصادق في الحديث مثلا يقول الله هذا الرجل كذاب وخائن هو يعرف أنه أمين وصادق، لكن يحمله يعني الغضب عليه والحنق أو الاختلاف معه على أن يصف ويمارس فيه، هذا باطل لا يجوز أبدا. لكن لو وصف بما فيه تحذيرا لأخيه المسلم ورغبة في الخير له فهذا يجوز لا مانع أبدا. نعم. وكذلك عند القضاء إذا كان قاضي وذهب الإنسان يشتكي شخصا فهذا لا يعد غيبة. حديث هند امرأة أبي سفيان لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني ما يكفيني، فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولم ينكر عليها قولها إن أبا سفيان رجل شحيح، مع أن الشح غاية أشد البخل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، ومع ذلك لم ينكر عليها لأنها كانت شاكية. ولكن بعض الإخوة ربما يلتبس عليه أو يلعب به الشيطان في هذا فتراه يشتكي لكل أحد زوجته أو الزوجة تشتكي لكل أحد رجلها وبعلها، وإذا قلت اتق الله في زوجك لا يجوز هذا، تقول أنا مظلومة وكيف كل الناس قضاء عندك، كل الناس جعلتهم قاضي، لا إنما هذا فقط عند القاضي. هل تحكي لأختها صديقتها؟ لا يجوز أن تخرج سر زوجها لها ولو مع صديقتها، هذا حرام وهذه غيبة وهذا تخبيب للصدور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من خبب امرأة على زوجها، الذي يبغض امرأة إلى زوجها ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مطرود من رحمة الله، وهذا من الكبائر. أو في العمل امرأة تعمل فتحكي لزميلتها أو صديقتها أو جارتها، بل ربما بعض النساء يحكين للرجال، وربما يكون رجل خبيث فيخبب المرأة على أفعاله. لذلك لو كان زوجتك تعمل لابد أن يعني تتحسس وتتلمس هذه الأمور، ربما تجدها مثلا على غير عادتها في أخلاقها وفي أدبها فربما يخببها أحد، فالإنسان لابد أن ينتبه لهذه المسائل. نعم يجوز عند القاضي أن ترفع شكواك إليه ولو اغتبت من تشكو، ولكن عند القاضي وليس عند كل أحد تتخذه قاضي. وإذا قيل لك اتق الله تقول أنا كنت مظلوم رفعت شكوى إليه، لكن هو ليس بقاضي حتى يحكم بينكما. هذا أمر مهم قيلت من الشيطان للتخبيب بين الأحباب، زوج وزوجتي أو صديق وصديق وصديق وهكذا. نعم. ماذا فيه؟ نعم ذكر الشوكاني وغيره. نعم. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما السرعة؟ قالوا الصريع. قال فقال صلى الله عليه وسلم السرعة كل السرعة، الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام هو ابن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن عم له يقال له جارية بن قدامة السعدي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. جارية هكذا عنده جميعا في الشعب جارية. قال شيخنا في نسخة حارثة ابن قدامة السعدي وهو خطأ، والصواب جارية، رجل اسمه جارية ويمكن هذا، ويتحبان وحبان، وجارية اسم لرجل، وبني سلمة وبني سلمة. نعم. عن عم له يقال له جارية ابن قدامة السعدي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه. فقال رسول لعلي أعيه ولا أعيه عندكم فتح الياء أعيه من وعاء. نعم. لعلي أعيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون أعيه والله أعلم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فعاد عليه حتى عاد عليه مرارا كل ذلك يقول لا تغضب. وكذا رواه عن أبي معاوية عن هشام به، ورواه عن يحيى بن سعيد القطان عن هشام به أن رجلا قال يا رسول الله قل لي قولا وأقلل علي لعلي أعقله، فقال لا تغضب. الحديث انفرد به أحمد. حديث آخر، قال أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. فقال الرجل ففكرت حين قال صلى الله عليه وسلم لفظ فكرر مرارا أن هذا السائل أوصني، قال لا تغضب، أوصني وكرر مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب، كلمتين حرف وفعل لا تغضب، فهذا يدل على أن الغضب خطير، الإنسان يملك نفسه عند الغضب، هذا هو القوي والذي يصرع الناس بحق، يصرع غضبه. نعم. قال الرجل ففكرت حين قال صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. نعم. انفرد به أحمد. إنسان إذا غضب قد يكفر، يخرج كلمة الكفر، إذا غضب قد يطلق بغير وجه حق، إذا غضب قد يقتل، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان واقفا أن يجلس، وإذا كان جالسا أن يضجع، يعني يكون في هيئة غير مستعد للاقتتال فيها والأذى والضرب، وأمره أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لما جاءه رجل قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال عليه الصلاة والسلام إني أعلم كلمة لو قالها لأذهب الله عنه، أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. قال رحمه الله حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن ابن أبي حرب عن ابن أبي حرب ابن أبي الأسود، هكذا عن ابن في نسخة عن ابن أبي حرب بن ابن أبي الأسود، ولعله الأقرب كما سيأتي. نعم. نعم هكذا عن ابن أبي حرب في نسخة عن أبي حرب، عندكم جماعة عن ابن أبي حرب ولا عن أبي حرب؟ عن ابن أبي. نعم. عن أبي بن حرب، لا هذا بعيد. نعم. عن أبي الأسود عن أبي ذر قال عفوا انظر المسند الإمام أحمد يا أكرم. نعم. شعرات من رأسه. نعم. عن أبي ذر قال كان يسقي على حوض له، فجاء قوم قالوا أيكم يورد على أبي ذر ويحتسب شعرات من رأسه؟ قال شيخنا يعني حتى يغضبه. نعم. فقال رجل أنا، فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فدقه، وكان أبو ذر قائما فجلس، ثم اضطجع، فقيل له يا أبا ذر لما جلست ثم اضطجعت؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل بإسناده، إلا أنه وقع في روايته عن أبي حرب عن أبي ذر، وصحيح ابن أبي حرب عن أبيه عن أبي ذر كما رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه. نعم. قال شيخنا وهذا فيه مشروعية تغيير الحال عند الغضب، فيه مشروعية تغيير الحال عند الغضب. نعم. قال رحمه الله حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا أبو وائل الصنعاني قال كنا جلوسا عند عروة بن محمد إذ دخل عليه رجل فكلمه بكلام أغضبه، فلما أن غضب قام ثم عاد إلينا وقد توضأ، فقال حدثني أبي عن جدي عطية هو ابن سعد السعدي، هو ابن سعد السعدي، وقد كانت له صحبة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا أغضب أحدكم فليتوضأ. وهكذا رواه أبو داود من حديث إبراهيم بن خالد الصنعاني عن أبي وائل، القاسم المرادي الصنعاني، قال أبو داود: أراه عبد الله بن بحير. نعم، تقلب على الشيخ ناصر الألباني. لماذا؟ نعم، قيل إن عروته، إن علته عروة ابن محمد. قال بعض المحققين إنه مجهول، ولكن الحافظ قال إنه مقبول. انظر عروة بن محمد يا حمزة في أحد معه تخرج آخر في الضعيفة رقم كم؟ 583. انظره أيضا يا أكرم، نعم معك الجهاز يا محمد، انظر أنت الضعيفة 583. نعم. قال رحمه الله: حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا نوح بن جعونة السلمي عن مقاتل بن حيان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم. أعد. قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا نوح بن جعونة السلمي عن ابن جعونة، نعم بسكون العين، نعم، عن مقاتل بن حيان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم. ألا إن عمل الجنة حزن بربوة، حزن بربوة، قال شيخنا أي صعب، لأنها حفت بالمكاره. نعم نعم نعم، عن أبي حرب ولا ابن أبي حرب؟ عن أبي حرب. أقرأ هكذا. قال الإمام أحمد: قال أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي أسود عن أبي أسود عن أبي ضر قال: كان يسقي على حوض له فجاء قوم فقال: أيكم يورد على أبي ضر ليعتسف شعرات من رأسه؟ فقال رجل: أنا. فجاء الرجل فورد عليه حوض فتقصه، وكان أبو ضر قائما فجلس ثم اضطجع، فقيل له: يا أبا ضر لما جلست ثم اضطجعت؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عن الغضب وإلا فليضطجع. يعني في المسند هكذا، في جميع النسخ. نسخة ماذا هذه المسند؟ الأرناؤوط ولا أحمد شاكر؟ تحقيق الأرناؤوط ولا أحمد شاكر؟ انظر عندك، هات طبعة الشيخ أحمد شاكر. نعم نعم. نعم مقبول. وجدت يا محمد؟ اقرأ في الضعيفة، اقرأ الحديث. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ضعيف ترغيب وترهيب. ضعيف ترغيب وترهيب ولا الضعيفة؟ طيب اقرأ هكذا. عن أبي وائل الأصاف قال: دخلني على عروة بن محمد السعدي فكلمه رجل فأغضبه فقال فقام فتوضأ فقال حدثني أبي عن جدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار خلق من النار وإنما تطفئ النار بالماء تطفئ النار بالماء فإذا غضب أحدكم غضب ولا أغضب غضب ولا أغضب بالهمزة ولا بدون همزة أغضب غضب طيب قال إيه هذا ضعيف قال إيه الألباني فقط طيب انظر الضعيف لماذا هو ضعيف غير موجودة ضعيفة انظر عندك الضعيفة لا ضعيف اللي يفصل فيه فأي كتب يفصل الشيخ الألباني في ترغيب وترهيب ولا ضعيف ولا ضعيف الجامع ولا ضعيفة ها لا احنا نقول حينما نعرف علة نريد نعرف علة الحديث نرجع الى ماذا من كتب الشيخ ناصر نرجع الى السلسلة او الارواء الشيخ يفصل في هذا الوقت ارواء الغليل في تخريج حديث منور السبيل او السلسلة الضعيفة إذا أردنا أن نعرف علة الحديث لأن ضعيف الجامع يقول ضعيف فقط كذلك الترغيب والترهيب ضعيف فقط وإن أردنا أن نعرف العلة جيدا نرجع إلى سلسلة الحديث الضعيفة وأثرها السيء على الأمة لعلام الألباني رحمه الله نعم نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر مصرا أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم إلا إن عمل إلا ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ثلاثة ألا إن عمل الجن عمل النار سهل بسهوة وسعيد من وقى من وقي الفتن وسعيد من وقي الفتن وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد وما كظمها عبد لله إلا ملأ جو إلا ملأ جوفه إيمانا انفرد به أحمد إسناده حسن ليس فيه مجروح ومتنه حسن حديث آخر في معناه قال أبو داود حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن بشر يعني ابن منصور عن محمد بن مكرم ولا مكرم انظر يا حمزة عقبة ابن مكرم ظاهر مكرم نعم عن بشر يعني ابن منصور عن محمد بن عجلان عن سويد بن وهب عن رجل من أبناء أصحاب رسول الله من أصحاب عن رجل من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ملأه الله أمنا وإيمانا ومن ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه قال بشر أحسبه قال تواضعا كساه الله حلة الكرامة ومن زوج لله كساه الله تاج الملك هكذا زوج عندك في الشعب ها روج ولا توج في نسخة توج يعني جعله أميرا لأهليته لذلك وفي سنن أبي داود زوج كما هنا والحديث صدره له شواهد من كظم غيظا وأما عجزه وآخره فالله أعلم أنه يحتاج إلى شواهد تكلم عليه الشيخ ناصر الألباني ضعفه نعم ضعفه في المشكاة والمشكاة إذا ضعف الشيخ ناصر ننظر أي الطبعتين لأنه في بعض الطبعات يقول لم تتم دراسته لم تتم دراسته ويرجع عن بعض التصحيحات أو التضعيفات في المشكاة فلا طبعتان نعم نعم نعم الرجل لكن قد يكون سمي في موطن آخر نعم

عن إسحاق بن يحيى بن طلحة القرشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يشرف له البنيان. وهو الظهور. من استشرف لها أي ظهر لها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يشرف له البنيان وترفع له الدرجات فليعفو عن من ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه. ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد أورده ابن مردوية من حديث علي وكعب بن عجرة وأبي هريرة وأم سلمة بنحو ذلك. وروي من طريق الضحاك عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نادى مناد يقول أين العافون عن الناس هلموا إلى ربكم وخذوا أجوركم. وحق على كل امرئ مسلم إذا عفا أن يدخل الجنة. ضعف الشيخ ناصر. ما يتكلم عليه الشيخ الألباني. نعم. قال رحمه الله وقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلم. نقف عند هذا القدر. وفقنا الله إياكم ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.